بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس الأول. فهذا المساء سنبدأ إن شاء الله بشرح متنين من متون أهل العلم، أحدهما في الاعتقاد والآخر في القواعد الفقهية. سيكون إن شاء الله معنا بعد صلاة المغرب إكمال كتاب التوحيد. أما بالنسبة الكتاب الأول أو المتن الأول، فهو منظومة أو قصيدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، اسمها اللامية. وهذه المنظومة اشتملت على بعض مسائل الاعتقاد التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة وبين غيرهم من أهل البدع، وسنذكر هذه المسائل إن شاء الله ونشرحها ونحث على حفظ هذه المنظومة، فهي منظومة يسيرة صغيرة الحجم مليئة العلم والفوائد. والمنظومة الأخرى هي للإمام السعدي رحمه الله تعالى في القواعد الفقهية، وكلا المنظومتين موجودتان هنا لمن لم يكن معه هذه المنظومة، يأخذ نسخة من المنظومة الأولى ومن المنظومة الثانية. أما المنظومة الأولى وهي درسنا الآن، وهي لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذه اللامية كما قلنا اشتملت على جملة من مسائل العلم، وهي لإمام جليل عظيم القدر له فضل على من جاء بعده من أهل السنة والتوحيد، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. وكان قد ولد سنة 61 و600 للهجرة، وكانت وفاته في سنة 28 و700 للهجرة. ومن المهم معرفة وفيات أهل العلم حتى تعرف ما واكبوا من الأحداث، ومن هم تلاميذهم، ومن تأثر بهم، وما البيئة التي كانوا يعيشونها، سواء كانت البيئة الاجتماعية أو البيئة الدينية والمخالفات العقدية التي كانت تنتشر في تلك الأزمان. فتجد أن أئمة السنة يركزون رحمهم الله تعالى على ذكر المسائل التي يحتاجها أهل عصرهم، بجانب تعريجهم على جميع مسائل الاعتقاد، لكن تركيزهم يكون على ما يثار في ذلك العصر. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو معروف لدى طلاب العلم وأهل السنة، والثناء عليه وذكر ترجمته لا يحتاج إلى تطويل، وهو موجود في الكتب ومسطور في المؤلفات، في مؤلفات التراجم وغيرها من الكتب، ذكروا فيها جملة من آثار ومناقب هذا الإمام الجليل رحمه الله تعالى. ومن الأقوال التي قيلت فيه ما قاله المزي رحمه الله. والمزي رحمه الله تعالى هو يعتبر من تلاميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية، ومن كان في عصره. والمزي معروف في علم الحديث، له كتاب مشهور يرجع إليه إن أراد التصحيح ومعرفة أحوال الرجال والرواة عنهم وشيوخهم، وكتابه اسمه ماذا؟ تهذيب الكمال. تهذيب الكمال كتاب كبير من 35 مجلدا تقريبا، فيه ذكر أصحاب الكتب الستة الرجال الذين ذكروا في البخاري ومسلم وابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هذا الكتاب جمع رجال هذه الكتب الستة وتكلم عنهم في جميع أحوالهم من اسم وكنية وتلاميذ وتلاميذ وشيوخ وغير ذلك وجرح وتعديل وولادة ووفاة، وهو كتاب حافل عظيم لا يستغني عنه طالب الحديث. يقول المزي رحمه الله تعالى: ما رأيت مثله، يعني من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. قل ما رأيت مثله، ضعوا هذه العبارة يعني تحت اسم شيخ الإسلام في المتن الذي لديكم. يقول المزي: ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه، يعني أنه لم يأتي في شيوخه من هو مثله في العلم ولا من هو من تلاميذه من يصل إلى علمه. قال: وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع لهما منه. ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه، وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أتبع لهما منه. فما رأى مثل نفسه، وقد ذكر أهل العلم أن شيوخه يتجاوزون 200 شيخ، أكثر من 200 من الشيوخ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأما تلاميذه فيكفي أن من مناقبه أن من تلاميذه ابن القيم رحمه الله، من تلاميذه ابن كثير، ومن تلاميذه الذهبي، ومن تلاميذه ابن مفلح والمزي وابن عبد الهادي وغيرهم من العلماء. كتب في ترجمته ابن عبد الهادي، وأيضا كتب فيه ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله تعالى، وجمع ثناء أهل العلم على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما مؤلفاته فكثيرة يصعب حصرها، وله من الفتاوى التي كان يرسلها في أنحاء البلدان الكثير، حتى جمعت جمعها ابن قاسم وابنه في 35 مجلدا من المجلدات الكبيرة. وأما الكتب المفردة غير الفتاوى فهي أيضا كثير، الجواب الصحيح ومنهاج السنة ودرء التعارض وغير ذلك من المؤلفات. أما هذه المنظومة التي بين أيدينا وهي لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذه اللامية اختلف أهل العلم في نسبتها لابن تيمية رحمه الله، والإشكال في ذلك أنها لم تأتي منسوبة إليه في كتب من الكتب التي ترجمت له رحمه الله تعالى. أما من أثبتها من أهل العلم فذكرها نعمان الألوسي رحمه الله في جلاء العينين، وذكرها أيضا المرداوي الحنبلي، وهو غير المرداوي صاحب الإنصاف، أحمد بن عبد الله المرداوي، وشرحها وهو الشرح المتوفر لها، وهو بعنوان اللآلئ البهية في شرح اللامية، اللآلئ البهية في شرح اللامية، وهو شرح مطبوع للمرداوي، وعلق عليه الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. إذن الشيخ صالح أيضا ممن يثبتها. ومما يدل على إثباتها أنها لها أكثر من نسخة خطية، وأن هذه النسخ أو أن إحدى هذه النسخ الخطية موجود في مجلد فيه جملة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وجدت هذه القصيدة بين فتاويه رحمه الله تعالى، وبعض أهل العلم لا يصحح نسبتها، ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لكنها اشتهرت وذكرت عند أهل العلم ونسبت إلى شيخ الإسلام. وسواء صحت أم لم تصح، نحن سندرس إن شاء الله مباحثها وما دلت عليه من نصوص القرآن ونصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأقرب والله أعلم هو ثبوتها، الأقرب والله أعلم هو ثبوت هذه المنظومة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذه القصيدة هي تتعلق بالمعتقد، وأهم أنواع العلوم هو علم التوحيد والاعتقاد. وأهل السنة رحمهم الله تعالى في هذا الباب وسط بين الطوائف المنحرفة، بين من يغلو ومن يجفو، بين الإفراط والتفريط، الغلو والجفاء. وقد وصفهم الله عز وجل بالوسط: كذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا، فلهم من الأقوال أعدله وأوسطه وما دل عليه كتاب الله ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة هو ماذا؟ من أين يأخذون اعتقادهم؟ من كتاب الله، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. وعقيدة أهل السنة من ميزاتها أنها موافقة للفطرة السليمة، لا تخالف الفطرة الصحيحة والسليمة. لذلك كان يقول من يتوب كالجويني وغيره في آخر عمره، يقول: يا ليتنا نموت على عقيدة عجائز نيسابور، أي العقائد التي توافق الفطرة، ما خالطتها أو ما خالطها علم الكلام ولا أوهام الصوفية وخرافاتهم ولا غير ذلك من الأهواء والشبهات والشهوات، إنما وافقت العقيدة الفطرة. وهذا دين الله سبحانه وتعالى، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. اختلف أهل العلم في معنى الفطرة في الآية، وصح الأقوال وأرجحها وهو الذي تدور عليه عبارات أهل العلم كما يقوله ابن القيم أنها الإسلام والدين الصحيح. لذلك قال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها، ها، لا تبديل لخلق الله، ذلك، ما هي الفطرة؟ ذلك الدين القيم. إذن الفطرة هي الدين، هي الدين القيم. وكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي، قال: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وعنه عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، أي على الدين الصحيح، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وفي حديث الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت: في السماء، دليل على موافقة الفطرة للدين الصحيح. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. وأهل العلم لأهمية الاعتقاد ألفوا فيه المؤلفات الكثيرة، ما بين كتب باسم السنة واسم الشريعة والإيمان والتوحيد، وكذلك على نحو هذه التآليف ألفوا منظومات وقصائد، منظومات وقصائد يذكرون بها معتقد أهل السنة والجماعة. ولشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قصائد في هذا الباب، منها هذه اللامية، وله أيضا رحمه الله تعالى التائية، وهي في القدر يرد على أحد القدرية، وشرحه السعدي رحمه الله تعالى، وأيضا الطوفي له شرح كبير على التائية. ومن المنظومات والقصائد الحافلة النافعة الكبيرة نونية ابن القيم رحمه الله تعالى، المسمات الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، وهي قرابة 6000 بيت فيها معتقد أهل السنة والرد العظيم بأوجه جليلة ومتعددة على أقوال أهل البدع من المتكلمين المعطلة والمؤولة وغيرهم، أهل الاتحاد وحدة الوجود، وعقد في آخرها فصلا طويلا وفصولا طويلة في ثواب أهل السنة وما يحوزونه، هو الدار الآخرة، صفة الجنة ونعيمها، ومسائل متعلقة بالدار الآخرة أو بهذه الجنة. من القصائد أيضا نفيسة وهي متوسطة العدد، سلم الوصول للحافظ أو للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى، سبق أن شرحناها في هذا المسجد. كذلك ممن اشتهر بتأليف القصائد من المتأخرين في السنة ورد على أهل الأهواء، الشيخ سليمان بن سحمان من أئمة الدعوة النجدية رحمه الله تعالى، فكان يلقب بحسان السنة، فكتبه التي رد بها على الخرافيين والصوفية وغيرهم يدبجها في الغالب أو كثيرا ما يذكر في آخرها أو في وسطها قصائد له رحمه الله تعالى، ينظم أو يعني يذكر فيها ما ذكره من الردود على أهل الأهواء وأهل البدع من المشركين والقبورية وغيرهم في كتابه هذا. أنتقل إلى المنظومة وسنحاول بإذن الله تعالى أن نأتي عليها بشرح يسير مختصر حتى نتمها إن شاء الله، سيكون هناك بإذن الله للمجتهدين ممن أراد حفظها يحفظها ويسمع، ولمن يحفظها إن شاء الله ستكون له جائزة بإذن الله تعالى يشتريها ويعطيها لي. طيب، حسان السنة يعني نسبة إلى حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه. القصيدة يقول في أولها: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. هنا يقول رحمه الله تعالى أن هذه القصيدة جاءت جوابا عن سؤال بعينه، جاءت جوابا عن سؤال بعينه، ويحتمل أن يكون مقصد الشيخ من أراد معرفة مذهبي، قد يكون يا سائلي أي يا أيها الشخص الذي سألني عن عقيدتي جوابك كذا وكذا، وقد يكون المعنى يا سائلي أي يا من يريد معرفة عقيدتي ويتساءل عن عقيدته، لأن كلام أهل البدع من الأشاعرة القبورية في عهد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كثر، تناولوه بالسب والطعن، وابتلي رحمه الله بالسجن حتى توفي في سجن القلعة، تنقل بين السجون حتى مات رحمه الله في سجن القلعة في دمشق. فكان بعض أهل البدع ينسب إليه ما لا يصح، يكذب على شيخ الإسلام، وهذه من عادات أهل البدع أنهم يكذبون على أهل السنة تشويها لهم وإظهار أن معتقدهم يلزم منه الأباطيل، وهذا معلوم من عقائدهم وأفعالهم في القديم وفي الحديث، إما يذكر في ترجمة أبي إسماعيل الهروي رحمه الله، وهذا كان شديدا على أهل البدع في ترجمته، وكان قد عرض أبو إسماعيل الأنصاري كان قد عرض على السيف 3 مرات، لا يقال له ارجع عن مذهبك، ولكن يقال له اسكت عمن خالفك، نريد منك السكوت فقط، لا نريد الرجوع، اسكت عنا. يقول لا أسكت. فكان من مكائدهم التي ذكرها أهل العلم في ترجمته، لأنهم يصفون أهل السنة، يثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى، يقولون هؤلاء مشبهة، حتى أنهم يغلون في التشبيه فيعبدون الأصنام، فدسوا في مصلاه صنم صغير يكذبون عليه. فجاء أحدهم إلى الوالي فقال هذا المشبه يعبد الأصنام، قال كيف؟ قال اذهبوا ابحث عن مصلاه وانظر ماذا فيه. فبحثوا وجدوا هذا، فجاء به فسأله فعرف أنه صادق، ورجعت المكيدة على أولئك الكاذبين. وشيخ الإسلام تيمية أيضا رحمه الله يكذبون عليه في معتقده، كما نقل ابن بطوطة الرحالة المشهور يقول صليت في جامع دمشق فحضرت خطبة لشيخ الإسلام، فقال ابن تيمية إن الله ينزل كنزول هذا، ونزل من المنبر، لأنهم يقولون أهل السنة ماذا؟ يشبهون الله بخلقه، يكذبون، وهذا كذب. فلما نظروا إلى السنة التي دخل بها ابن بطوطة إلى دمشق، كان شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في السجن أصلا فترة التي مر، كان مسجونا، لكن هذا من أكاذيبهم وباطيلهم على أهل السنة. فمن هذا الباب قال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، أي عما أذهب إليه وأدين الله عز وجل به، وعما أعتقده عند الله سبحانه وتعالى. لذلك لما دعي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله للمناظرة عند الوالي، قال لهم أو طلب العقيدة الواسطية التي كتبها، قال هذا عقيدتي وهذا معتقدي، حاكموني عليه، ائتوني بكتاب آية أو آية أو حديث يخالف معتقدي. قال رزق الهدى من للهداية يسأل، أي من أراد الهداية وبذل أسبابها وسعى إليها، هذا حري بأن يصل إلى الحق، ومن بحث عن الحق وكان مخلصا لله سبحانه وتعالى ويسأل بإخلاص والصدق وبحث عن الحق، إن هذا حري أن يوفقه الله عز وجل. فالهداية هنا رزق الهدى، أي رزق هداية التوفيق، من كان يبحث عن هداية الدلالة، من للهداية يسأل، لأن الهداية على نوعين، هداية دلالة وإرشاد، وهذه يملكها البشر، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهداية توفيق، فهذه بيد الله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن نحن مأمورين ببذل الأسباب وببيان الحق، وأما حصول الهداية فهذا بيد الله عز وجل. لذلك كان من أسباب الهداية الاجتهاد في طلبها من الله سبحانه وتعالى، الدعاء، تدعو الله عز وجل أن يهديك ويوفقك ويرشدك، اهدني لما اختلف، لذلك ورد في الدعاء الماثور اهدني لما اختلف من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه